بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الشيخ الأستاذ رحمه الله تعالى: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر. هذا هو الإيمان بالله تعالى. فهذه أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. فمن أصول الإيمان الإيمان بالقدر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر هو تقدير الله عز وجل الأشياء. القدر من التقدير، قدر الله عز وجل أشياء في الأزل، وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. أي مكتوب في كتاب، هو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير. وقد ذكر الله عز وجل اللوح المحفوظ في قوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللوح المحفوظ هو الذي كتب الله عز وجل في مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ونؤمن بالقدر خيره وشره. يعني الله تعالى خالق كل شيء، خالق الخير والشر. قدر الله عز وجل مقدير كل شيء. الله تعالى خالق الإنسان وخالق أفعاله وخالق الصانع وصنعته سبحانه وتعالى. وفي الإيمان بالقضاء والقدر نؤمن بأربع أشياء: نؤمن بعلم الله السابق أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ونؤمن بالكتابة، فالعلم يصدق الكتابة. نؤمن بكتابة المقادير، هذا في تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. ونؤمن بمشيئة الله النافذة، فمن شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. والمرتبة الرابعة مؤمن بالخلق، أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وخالق سبحانه وتعالى أفعال العباد. وهذا على التفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. أما قول خيرية وشرك يفوق، أما وصف القدر للخير فالأمر فيه ظاهر، وأما وصف القدر بالشر فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله. فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر، كل أفعاله خير وحكمة، ولكن الشر في مفعولاته ومقدوراته. فالشر هنا باعتبار المقدور والمقدر، أما باعتبار الفعل فلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس فيه. إذا نؤمن بالقدر خيري وشري، نؤمن بالقدر خيري وشري، الشر هنا في المقدورات والمفعولات، يعني الشر في مخلوقاته عز وجل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر كل ذي، من شر كل مخلوق جعلت فيه شرا. أما أفعال الله تعالى توصف الخير والحكمة، لكن يخلق الله عز وجل أعيانا فيها شر، فهذا الشر في المخلوقات، في المقدورات، في المفعولات. ولهذا يقول: أما فعل فلا، لأن فعله تعالى يكون على الخير والكمال والحكمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليه. والشر ليس إليه يعني في أفعاله. فمثلا نحن نجد في المخلوقات المقدورات شر، ففيها الحياة والعقارب والسباع والأمراض والفقر والجبر وما أشبه ذلك، وكل هذه بالنسبة للإنسان هي شر، لأنها لا تلائم، وفيها أيضا المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك، وكل هذه شر. لكن باعتبار نسبتها إلى الله خير، لأن الله عز وجل لم يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة، أو حكمة سبحانه وتعالى في تقدير هذه الموجودات التي فيها شر، أو حكمة عظيمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وعلى يجب أن تعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات، لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله وفعله. ثم اعلم أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه، لكنه خير من جهة أخرى. ففي نفسه شر، لكن خير من جهة أخرى للإنسان. مثلا كما سيضرب مثلا الشيطان شر، عدو للإنسان مبين، يكفر بالله، طاغوت، تعدى حده، ويدعو الناس إلى عبادته، ومع ذلك هو خير من جهة أخرى لمن لعباد الله المؤمنين الذين يتخذونه عدوا ويجاهدون حتى يصيروا من المخلصين، فيخلصهم الله عز وجل من شره ويخلصهم له سبحانه وتعالى، فيكونون بمجاهدتهم لهذا الشيطان سببا لسعادتهم، سببا لسعادتهم في الدنيا وفوزهم وفلاحهم في الاخره. الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار شر وفيه خير، شر لان به هلاك النفوس، تدمير الديار الى اخر ذلك، لكن خير، خير يصطفي الله عز وجل من عباده المؤمنين شهداء، يمحص الله تعالى الصف. هذه الفتن التي نراها في تمحيص، فتن تكشف الناس وتوضحهم تماما. رحم الله البلاء، يعرف الناس، يعرف الانسان صديقه من عدوه، فدائما الفتن كشف. فالجهاد يمحص الله تعالى في الصفر، كذلك ايضا حمايه البيضه والاعراض والانفس والدين ايضا. فلولا الجهاد في سبيل الله ولولا رفع الناس بعضهم ببعض لقدمت صوامع، مش كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. يبقى اذا هذا الجهاد فيه فوائد عظيمه جدا جدا، اذا هي في نفسها شر لكن من جهه اخرى فيها خير. قال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ومثل هذه الآية التي أتى بها الشارح رحمه الله قال: قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بالذنوب والمعاصي، ظهر الفساد في الأرض بسبب الذنوب والمعاصي، ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. يدل على ان هذه الابتلاءات التي ابتلى بها الناس بسبب ذنوبهم رحمه لعلهم يرجعون. الانسان يفكر في نفسه: من اين اتيت؟ لماذا خسرت؟ لماذا حدث لنا ذلك؟ لماذا تبدل الحال؟ قد كنا في كذا وكذا وكذا، فتبدل الحال الى غيره وعكسه، لماذا؟ ما السبب؟ فيقول الناس: من عند، قل هو من عند انفسكم بما كسبت ايدي الناس بذنوبنا ومعاصينا لعلهم يرجعون. فعندئذ يحدثون توبة ورجوعا إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا رحمة لهم، رحمة لهم. وهذا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعات والدول. يقول: النتيجة طيبة، وعلى هذا فيكون الشر في هذا المخلوق شرا إضافيا لا شرا حقيقيا، لأن هذا ستكون نتيجته خيرا. فالناس عندئذ يراجعون أمر دينهم كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالدين ورضيتم بالزرع، تبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزله عنه حتى تراجعوا امر دينكم. فعندئذ عندما يرى الناس الذل يراجعون انفسهم ويراجعون امر دينهم، فيكون هذا رحمة من الله تعالى. فهذه أنواع البلايا التي تصيب الناس والتي نراها أمام أعيننا هذه رحمة بهم لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون فإن أحدثوا التوبة ورجوعا إلى الله سبحانه وتعالى فيبدل الله عز وجل أحوالهم لعلهم يرجعون. فإذا رجعوا بدل الله عز وجل أحوالهم إلى ما يحبون ويمتعهم في الدنيا متاعا حسنا إلى حين. وهذا هذا يدلنا على أن البلاء فيه رحمة، الشر فيه خير. والنصر حد ثاني مثلا إذا كان غير مسلم، المسلم هو الذي وقع في نكاح صحيح، يعني تزوج زواجا صحيحا ووقع يبقى اسمه المسلم، هذا إنسان حد رجل. أما إن كان غير مسلم فحده الجلد مئة جلدة ومرة سنة. يقول حد الثاني مثلا إذا كان غير مسلم أن يجلد مئة جلدة ويصفر عن البلد لمدة عام، هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه، لكن لأنه لا يلائم، لكنه خير من وجه آخر. الخير في إقامة الحد لهذا الشخص الذي زنى هو غير محصن جملة مئة ويشهد عذابه يعني جلده طائفة من المؤمنين ثم يغرب عن بلده ثمانية، الخير يقول لأنه يكون كفارة له، الحدود كفارة يعني لا يؤاخذ في هذا الذنب يوما القيامة، فهو خير لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، هو خير له. ومن خيره أنه ردع له ولغيره، فعندما يرى أنه قد نزل به هذا المكان فهو يبتدع، وغيره أيضا يبتدع، غيره أيضا يبتدع. النفوس البشرية مجهولة على الناس، فالنفوس البشرية فيها ترغيب وترهيب، فهناك من النفس من ينفع معها الترغيب، وهناك من النفوس ما لا ينفع معها إلا الترغيب المشوب بترهيب، وهناك من النفوس ما لا ينفع معها إلا الترغيب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يرفع الصوت عن الأهل والولد، يعني ايه الا يرفع يعني الظلم يعلى، وانما يعلق على التخويف. انظر عندما تهدد ابنك او تقول له ساضربك بهذا ادفع الثمره ثمره، تبص الولد الثاني اللي يبص اللي يشوف الا يخلف العين تبص فوق، العين بتبص يرتدع ويبتدع بسبب الخوف من أن يقع في هذا العقاب. أنت مش هتضربه، أنت بتقول له أنا معلقهولك، لو عملت كده تاني هتضرب بيه، يفضل ولد بسيط خايف إنه إيه؟ إنه يضرب بيه. فهنا النظرة دي ردع وردع الغير، ردع له وردع لغيره. بالضرب طبعا حتى لا نتفرع تعلموا فقه لو تفاصيل عن ضرب الولد، ضرب الولد لا يكون ضربا بالقهر ولا تشفي ولا اذهب لغليلك وغيظك، انما ضرب تربيه، الغرض منه التربيه، والضرب تكون موجعه لا تدرك ضربا غير مبرح، وإن ضربت لا ترفع يدك حتى يظهر ابنك، وإنما الضرب بيوقف كده زي ضرب الحد، الإيد ما بتتصفعش كده، إنما بيوقف كده بالضرب، يضرب هكذا، يضرب هكذا. المقصود منه إيه؟ تربية، توجيه، تهذيب، لأن النفوس فيها جانب لا يظهره إلا الخوف إلا الترهيب، والغرض هو التربية والتهديد. إذن الخير هنا أنه رفع لغيره ومكان له، فإن غيره لو هم أن يأتي ويعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بهذا الشخص تدع، بل قد يكون خيرا له أيضا باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا الشيء. من هنا يوجد مجتمع المعروف الذي يكثر معروفه ويقل شره. أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية فهناك شيء يكون شرا باعتباره مقدورا كالمرض مثلا، فالإنسان إذا مرض فلا شك أن المرض شر بالنسبة له، لكن فيه خير له في الواقع، وخير تكفير الذنوب. قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما تفترها الاستغفار والتوبة لوجود مانع، مثلا لعدم صدق نيته مع الله عز وجل، فتأتي هذه الأمراض والعقوبات فتكفر هذه الذنوب. كذا أيضا أنها رفعة الدرجات، لأن العبد قد يكون له درجة عند الله عز وجل لا يبدوها عمل، فيبتلى بأنواع البلايا يرفع الله عز وجل إلى هذه الدرجة. إذا إما أن يكون البلاء مكثر أو إما رافع للدرجة، إذا يكون مكثر ورافع للدرجة. ومن خيره أن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض. نحن الآن أصحاء ولا ندري ما قدر الصحة، لكن إذا حصل المرض عرفنا قدر الصحة، والصحة دائما على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. هذا أيضا خير، هو أنك تعرف قدر النعمة. ومن خيره أنه قد يكون في هذا المرض أشياء تقتل جراثيم في البدن لا يقتلها إلا المرض. يقول الأطباء بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وأنت لا تدري، كالحمى السخنية، هذه تفيد البدن لا سخنية لكنها تفيد البدن. فالحاصل أننا نقول أولا الشر الذي وصف فيه القدر هو شر بالنسبة المقدور له، أما تقدير الله فكله خير، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس له. ثانيا أن الشر الذي في المقدور ليس شرا محضا، بل هذا الشر قد ينتج عنه أمور هي خير، فتكون الشرية بالنسبة إليه أمرا إضافيا، يعني الشر بحسب ما أضيف إليه. هذا وستتكلم المؤلف رحمه الله على القدر بكلام موسع موسع يبين درجاته في أنهاء السنة. كما ذكرنا قال في الإيمان بالقضاء والقدر، و كل شيء بقدر، كل يختار بما خلق له، كل إنسان جعل الله عز وجل له قدرة وإرادة تقع بها أفعاله، وقدرته وإرادته ليست من الفضل، وإنما الله تعالى هو الذي أقدر والذي خلق فيه الإرادة، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله فعلى العبد أن يسلك طريق الطاعة وأن يطلب من الله الهداية، فالله عز وجل والهديان من يشاء فضل ذات العبد عليه أن يطلب الهداية. وكما ضربنا مثلا من قبل لو أن الإنسان أراد أن يسلك طريق ما، ثم جاءه رجل فاستوقفه في الطريق فقال قف هنا في هذا الطريق الذي أمامك مستحيل، أو وقعت حادثة أو فاسلك الطريق يمينا أو شمالا. فعندئذ يقول العاقل، يقول العاقل يفعل، يقول سأسلك الطريق اليمين أو الشمال. فأنت عندما سلكت يمينا سلكت خلصا من هذا الخطر الذي أمامك، وجاءك رسول أو جاءك نائم عن الرسول صلى الله عليه وسلم من العلماء والدعاة في كل زمان ومكان، فقالوا لك هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، فماذا تفعل؟ فعليك أن تختار، اختر لنفسك. فكما اخترت لنفسك طريقة يمين أو شمال بعيدا عن مكان الحادثة، اخترت لنفسك ما فيه خير لك، فاختر أيضا في أمر الإيمان. فلماذا جئت بأمر الإيمان وقلت لو شاء الله أن يهديني لهداني؟ ربنا عايز يهديني لهداني، ربنا عايز نصلي مع بعضنا. كلمة سمعها دايما من ايه؟ من بعض الناس اللي يتكلموا عن الصلاة، يقول لك لو ربنا عايز نصلي هنصلي، لو ربنا عايز يهديني. انت تسعى، انت تسعى لهديني الهدى، انت تسعى الى الصلاة، كما انك ان شعرت بجوع تسعى لتبحث عن الطعام، كما انك اذا شعرت الرغبة فانك تسعى وتبحث عما ينفئك الى اكل ذلك مما يفعله الانسان. كذلك في الهداية، على الانسان ان يسعى للهداية، ان يسعى اليها وان ياخذ باسبابها. ومن وراء ذلك الله تعالى هو الموفق، فمن شاء هداه فضلا ومن شاء ضله عذبا. يقول المصنف رحمه الله: ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه. ان احنا قلنا الايمان بالله، الايمان بربوبيته والايمان بألوهيته، ومن الايمان بالله الايمان باسمه وصفاته، ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه. يقول من هنا للتبعيض، لاننا ذكرنا ان الايمان بالله تعالى يتضمن اربعه امور: الايمان بوجوده وانفراده بالربوبيه وبالالوهيه بالاسماء والصفات. يعني معنى قول بعض الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه. يقول: ينبغي ان يقال وسمى به نفسه. لكن المؤلف رحمه الله ذكر الصفه فقال اما، ذكر الصفه فقط اما لانه ما من اسم الا ويتضمن صفه، ما من اسم الا ويتضمن صفه، اسمها دلاله التضمن. دلاله التضمن احنا نؤمن بالاسم وما يتضمنه من صفه. اسم العليم نؤمن به ونؤمن بما يتضمنه من صفه وهي صفه العلم. اسم الخالق نؤمن به انه اسم لله تعالى، ونؤمن بما يتضمنه من صفه وهي صفه الخلق، وهكذا. لان الخلاف في الاسماء خلاف ضعيف، لم ينكره الا قلاة الجهمية والمعتزلة. فالمعتزلة يثبتون الاسماء، قلاة الجهمية ينفون الاسماء والصفات، ينفون الاسم وينفون الصفة عياذا بالله، كانهم يعبدون عدم. المعتزلة من الجهمية لكنهم يثبتون الاسماء دون الصفة، لذلك يقولون عليم بلا علم، يعني يثبت الاسم ويرفض الصفة. أهل السنة يثبتون الاسم وما يتضمنه النصف. والأشاعرة والمطرودية يثبتون الأسماء، لكن يخالفون أهل السنة في أكثر الصفات. الأشاعرة تكلمنا عنها قبل، والمطرودية أيضا فرقة من الفرق نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، وكان موجودا في القرن الرابع الهجري معاصرا لأبي الحسن الأشعري، نسبة إلى مدينة ماتري، مدينة بتمقر. وبعد موته كان له تلاميذ وأتباع سموا بهذا الاسم المترودية، كما سمي تلاميذ أبي الحسن الأشعري بالأشاعرة أو الأشعرية، مع أنه ساب من هذا المذهب. والمترودية أيضا كالأشاعرة استخدموا علم الكلام في على هكذا دعوا في الدفاع عن العقائد. وكان أبو منصور المتروني ممن يناظر الحاج المعتزل أيضا في الأدلة العقلية، لكنه ظل في هذا الباب أيضا، فإنه قدم العقل على النقل، فجاء فيه الإلهيات وأدخل فيها العقل، بل وقدموا على ابن عظيم الإلهيات الغيبيات العقائد بالنسبة لله سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته تدخل بعقله في ذلك، والعقل لا مجال له في هذا، لأن الله تعالى غيب، والغيب يثبت النقل، يثبت في ذلك يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، ونعرف صفة ربنا مين، ونعرف العقل يفكر بذلك، نعرف صفة ربنا مين، إلا أنه عز وجل يخبرنا بنفسه، أو يخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتكلم إلا بوحي. وقال إن هذا لا يتكلم عن ربي إلا عن ربي وأنزل بلسان نفسي صلوات الله وسلامه عليه. والمتروذين في باب الأسماء في باب الصفات أثبتوا لله سبع صفات، ثمان صفات، يعني زي الأشاعرة، الأشاعرة أثبتوا سبع، دول أثبتوا ثمانية، نفس السبعة اللي أثبتوا من الأشاعرة أضافوا إليها صفة أخرى، صفة التكوين. فالرد عليه كالرد على الأشاعرة، فإذا أثبتتم لله عز وجل صفة السمع، صفة البصر، وقلتم له سمع لا يشبه في سمع المخلوقين، ولو بصر لا يشبه في بصر المخلوقين، يلزمكم في بقية الصفات افتراض هذه القاعدة، أنكم تقولون كأنه في بقية صفات الله لو يدان تلقان بكمال وجلاله ليست كيدي المخلوقين، على ما يكون بكمال وجلاله، ويد المخلوق على ما يكون بحاله، فيلزمكم هذا في جميع الصفات. وأتوا إلى بقية الصفات وحرفوها ويسموا له تأويلا، لأنهم لو أنكروا هذه الصفات لكفروا، إنما حرفوا هذه الصفات وسموه تأويلا. دول المتروذية في باب طبعا لهم، وما زال الحسن كما أن الأشاعرة لهم مدارس ولهم جامعات تبنى هذه العقيدة، وكذا المتروذية أيضا لهم مدارس وجامعات تبنى هذه العقيدة، ومنتشرون في كثرة في الهند كالمدرسة ديوبان والمدرسة الندوية في الهند، وغالبهم صوفية ويغلب عليهم شرك أو قبول. يقول: كالمعتزلة يثبتون الأسماء، والأشاعرة والمتروذية يثبتون الأسماء لكن يخالفون أهل السنة في أكثر الصفات. فنحن نقول: لماذا اقتصر المؤلف على ما وصف الله به نفسه؟ نقول: لأحد أمرين، إما لأن كل اسم يتضمن صفة، وإما لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمتسبين للإسلام. طبعا الأسماء أسماء أصالي الحسنى، هذه الأسماء الحديث الذي ورد فيه الثاني حديث محفوظ، ولذلك اختلف العلماء في إحصاء هذه الأسماء. فنجد من العلماء بين العلماء المجتهدين اختلافا في ذلك، فتجد مثلا للقرطبي له جمع، وكذا ابن العربي له جمع، وكذا ابن المعاصرين كشيخ ابن عثيمين له جمع. لماذا؟ لأن الحديث الذي ورد فيها ضعيف. لكن هذه الأسماء التوقيتية، فالاجتهاد يكون في جمع هذه الأسماء، فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ ومنهم قد يخطئ. ولذلك لا ينبغي أن يشجع في هذه المسألة التشغيل الكبير، عشان كده أقول إن هذا الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمتأثرين الإسلامي، وإنما يكون المسألة دي فيها اجتهاد، فيها اجتهاد في جمع هذه الأسماء. فمثلا بعض المعاصرين يقول فلان أخطأ في إدخاله أسماء الله الحسنى كذا وكذا وكذا، نقول له الخلاف إن كان هذا العالم استند في جانب الكتاب والسنة إلى التوفيق فيها، إذا الخلاف سائل لا ينبغي هذا الإنكار بطريقة، وإنما يكون على سبيل النصيحة. فتقول لكن مثلا اختيار من هذا الاسم جانب الصواب لأنه كذا كذا، مثلا لأن الحديث الذي ورد فيه ضعيف. أما إن يبقى التشغيل بهذا الإنكار الشديد الذي يمارسه البعض والمسألة فيها اجتهاد، هي أسماء توقيفية كما ورد في الحديث: اللهم إني أسألك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استقرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبك. فالتسعة وتسعين اسم إن لله تسعة وتسعين اسما، مئة وتسعين إلا واحدة، من أعطاها دخل الجنة، دول مش كلهم أسماء ربنا، في أسماء الله تعالى استحضر بها سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء توقيفية يدخلها في الاجتهاد. يبقى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، يقول في كتابه أي في القرآن، وسماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب، يعني كتاب بمعنى مكتوب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، اللي هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البرر، ومكتوب كذلك بين الناس، مكتوبا يكتبونه في المصاحف، فهو كتاب بمعنى مكتوب، وأضافه الله إليه، لأن كلامه سبحانه وتعالى، لأنه كلامه سبحانه وتعالى، فهذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، كل حرف منه فإن الله قد تكلم به، ده صفة الكلام. ومن كلام الله القرآن، القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة، منه بدا وإليه يعود سبحانه. وأول من قد بدع في الكلام النفسي ابن كلاب، أخذ هذه البدع عنه المترودي والأشعري. فالمترودي يخرج الكلام النفسي وكذا الأشعري. الكلام النفسي يعني أن صفة الكلام لله تعالى صفة قائمة بالذات، ليس له حقيقة في الخارج، ليس له حقيقة في الخارج، يعني الكلام موجود في نفسه لكن ليس له حقيقة في الخارج. المترودية يقولون الذي في الخارج هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. السنة تقولون الآن كلام الله يتكلم حق القتل دي كلام الحق الحي كلامه وحروفه الله سبحانه وتعالى. وهذا القرآن هو كمين كلام الله، هو كلام عز وجل، أحسن الكلام وأفصح الكلام وأكمل الكلام، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات. فكما أن ذاته تعالى وصفات بكل كمال وجلال، كذلك صفات سبحانه وتعالى كلها كمال، كلها كمال وجلال وجمال. يقول في هذا ما بحث يعني في الكلام عن صفات الله تعالى وحده، يقول واحد أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وجه ذلك أن الإيمان بالله كما سبق يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، فإن ذات الله تعالى تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، فإن ذات الله تعالى تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف. ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل، هل توجد ذات مجردة عن الصفات؟ هذا مستحيل، فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا. وقد يفرض الذهن أن هناك ذات مجردة من الصفات، لكن الفرض ليس كالأمر الواقع، أي أن المفهوم ليس كالمشهود، فلا يوجد في الخارج أي في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا. ممكن واحد يقول صحيح زي أفلام الكرتون الأجنبية الذي يحاولون أن يوجدوا شخصيات من رسومات خيالهم، هل هذه ليست لها وجود في الواقع؟ ليس لها وجود في الواقع، فالخيال ممكن أن يتخيل ما يصل إلى الخيال، لكن هل هذه الصورة التي رسمها الخيال موجودة في الواقع؟ الواقع هو حاجة، فلا توجد ذات مجردة عن الصفات. فالذهن قد يفرض مثلا شيئا له ألف عين، في كل ألف عين ألف سواد وألف بياض، ولو ألف رجل في كل رجل ألف أصبع، في كل أصبع ألف بشرى، ولو ملايين الشعر في كل شعر ملايين الشعر، وهكذا بفرضه. وإن لم يكن له واقع، لكن الشيء الواقع يمكن أن يوجد شيء بنفسه. لهذا كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله، لو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود، وهذا باتفاق الناس، وعلى هذا فلا بد أن يكون له صفة. المبحث الثاني أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، أمور غيبية، والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاء دون أن يرجع، على ما جاء دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. فالفي بد بصفات الله لابد أن تستند إلى نص. من صفة الله السمع، من أين أتيت بهذه الصفة؟ الدليل وكان الله سميعا بصيرا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها، الدليل نص، هذا هو الدليل فقط، النص لا دخل للعقل في إثبات غيب، إنما الغيب لا يكون بالنسبة لنا شهادة إلا بماذا؟ شهادة عن شهادة قلبية، إلا بماذا؟ إلا بالنص. الله سميع بصير، الله سميع، نثبت الصفة، صفة السمع، ونثبت الاسم سميع يتضمن صفة السمع، ونثبت المعنى المتبادر الذي يفهم من الاسم والصفة على الوجه الذي يفهمه العرب في لغتهم. إذ لما أنا أقول لك من الصفة ربنا السمع، طب الكلمة دي تقول لك أنت إيه كرجل عربي؟ تفهم ان السمع ربنا يسمع الاشياء. لكن كيف يسمع؟ الله اعلم كيف يسمع هذا من العلم الذي استاثر الله به. مش حد يعرف الكن هو الكون. كيفيه الصفه، كيفيه يسمع ربنا تعالى هذا المنهج. ونؤمن بذلك كما سمع الامام مالك رحمه الله قال الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ قال استوى معلوم. يعني معلوم يعني عن كل العرب. استوى على عرش يعني على وارتفع، على وارتفع فوقه. والكيف مفهوم، كيف استوى الله اعلم. ونؤمن بذلك. والكيف مجهول والايمان به واجب، يعتمد الصفه واجب. والسؤال عن ذلك هذا سؤال مبتدع لا يجوز لك ابدا. وتؤمن بصفات الله على الوجه الاكمل. يسمع الله سمعا يليق بجماله وجلاله، ليس كسمع المخلوق. سبحانه من فوق عرشه يسمع كلام المجادلة التي تشتكي زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها من ناحية الحجرة تقول: لا أكاد أسمع ما تقول. يعني بالعافية بسمع بكل مين، لا أكاد أسمع ما تقول. فتقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وأنا في ناحية الحجرة لا أكاد أسمع ما تقول. فسبحانه سبحانه سبحانه سبحانه. وطبعا قطع الطمع، يقطع الطمع. يعني ممكن الشيطان يوقف السكت، ممكن عقلك عايز يفكر في الموضوع ده تقطع وطمع. الشيطان يأتي لك ويقول: من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ لا الله. من خلق؟ والسؤال إليه: من خلق الله؟ فعندئذ نحط أمرنا في بالاستعادة، استعذ بالله وقل آمنت بالله ورسوله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وتقول آمنت بالله ورسوله. العقل لا يمكن، العقل لا يمكن يوصل لحاجة، العقل ليه قدر معين من التأثير في حدود، ما يقدرش يتجاوزها. لو تجاوز هيكون يفقد عقل، لو تجاوز هذه الحدود. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. يعني إيه؟ يعني النص، يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل ذلك القرآن والعقل. ففي القرآن قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ما لا تعلمون، وهذا محرم بنص الله. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف يعني ولا تتبع ما ليس لك به علم، انما عليك التثبت والتبين في الافعال والاقوال. فلو وصفنا الله بما لم يصف به نفسه لكنا فقونا، يعني اتبعنا أليس لنا به علم، فوقعنا فيما نهى الله عنه. وأما الدليل العقلي فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، ولا يمكن بالأمور الغيبية أن يدركها العقل، وحينئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه، ولا نغير صفاته إن ذلك غير ممكن. يعني نطلب كيفية الصفة، فهذا غير ممكن أنه من الأمور الغيبية. نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة، مع أنه مخلوق في الجنة كفائح ونقص رومان طرق وأكواب وحور، ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء. ولو قيل صفها لنا لا نستطيع وصفها، لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني لو الإنسان قعد يتخيل النعيم اللي في الجنة تخيل، فلا تعلم نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قرة العين يقال في لغة العرب للشيء الذي تسر به النفس وتلتذ به جزاء بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون بأسبابية، ما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة في الدنيا. ولقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لم يقبل ولا خطر على قلب بشر. تفضل قاعد كده وتحلم خواطر، تروح بقى ايه، تروح الجنة وتشوف كده وتقعد تبني بخطرك اوصاف اللي هو اخر حاجة وصفتها دي الجنة فوق ذلك، فوق هذا الوصف الذي وصفته لنفسك من احلام اليقظة، الجنة فوق ذلك. فإذا كان هذا المخلوق الذي وصف بالصفات المعلومة المعنى ولا تعلم حقيقة، يعني في الجنة فاكهة، أسمع كلمة فاكهة في ودني، كل فاكهة موجودة في الدنيا، موجود الاسم، لكن الحقيقة إيه؟ حتى إيه؟ لا أعلمها إلا الاسم، بس الحقيقة إيه؟ لا أعلمها إلا. مثال آخر، فهذا لا يعلم حقيقته فكيف الخالق. مثال آخر، الروح هناك الروح وهناك النفس وهناك الجسد، الجسد شيء والنفس والروح شيء آخر. فالروح هي التي تحرك الجسد، لذلك إذا مات الإنسان فهو جسد بلا روح، كما قالت رضي الله عنها عنها: لا يدور الشاة سلخها بعد ذبحها، بعد ما مات سلخوها خلاص خرجت روحها، لو سلخوها قطعوها لا تشعر شيء. الروح هي المحركة للجسد. طب ايه كنهوها دي؟ ايه كنه الروح؟ ربنا إيه؟ من أمر إيه؟ من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الهدية من أمر الله عز وجل. الكون مش هتعرف تجاوبه، مش هتعرف تجاوبه، تبقى تفكر وتشاهد وتفكر. إذا مات الإنسان خرجت روحه فيصير جسد بلا روح. خلاص امسك ايده كده وفرح كل يوم ما يقوم خلاص مات، صار جسدا بلا روح. يقول الانسان فيه روح لا يحيا الا بها، لولا ان الروح في بدني ما حي ولا استطيع أن يصف الروح. لو قيل لا ما هذه الروح التي بك وصف عنها لا يستطيع، ما هي التي لو نزعت منك صرت جثة وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك، فجال سيوم ويفكر فلا يستطيع أن يصفها أبدا مع أنها قريبة منه. في نفسي وبين جنبي ويعجز عن إدراكه عنها حقيقة، يعني شيء يرى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الروح إذا قبض تبعه البطن، يعني إذا أخرج ملك الروح ملك الموت الروح يتبعه البطن، يأخذها الملائكة منه فلا تدعاها في يد طرفة عين، ثم طرفة عشان كده الميت لا عين عنه، عينه تفضل ماشية وبيموت، عينه ماشية مع جسمه مع روحه حتى ما توصل لهنا خلاص اتقلب لا عين عنه، اتبعها البطن. فإيه؟ فراى عينه كالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة، ولهذا تبقى العين مفتوحة عند الموت، تشاهد الروح وهي قد خرجت، وتؤخذ هذه الروح وتجعل في كفن ويصعد بها إلى الله، ومع ذلك ما يستطيع أن يصفها وهي بين جنبيه، فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف بها فيه نفسه؟ ولا بد إذن تحقق حدوث الصفات لله. المبحث الثالث أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف فيه نفسه، لا نصف الله بما لم يصف فيه نفسه، ودليل ذلك من السمع والعقل. ذكرنا من السمع آيتين ثم الآيتين دول، أن تقول عظيم ما تعلمون، يعني حرم الله تعالى أن يقول الإنسان على الله تعالى ما لم يعلم، وأما من العقل فقل ما فإن هذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه بالعقل، وضربنا لذلك أيضا مثلين. المبحث الرابع وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداها. مثال ذلك لما وصف الله نفسه بأن له عينا، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك لما وصفنا الله تعالى بما وصف به نفسه، فالله عز وجل له عينان سبحانه وتعالى، ودليل ذلك أدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال، قال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، ممسوح العين اليمنى، ممسوح العين اليمنى، فالدجال أعور في عين واحدة، عين ثانية ممسوحة، فروا إن ربكم ليس بأعور أو عينان سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، يعني بمرأة منا سبحانه وتعالى، فالله تعالى له عينان وهذا بالإجماع، له عينان بالإجماع سبحانه وتعالى. فهنا نثبت هذه الصفة الخبرية الذاتية لله تعالى، نثبتها له عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله، ونثبت المعنى المتبادر المعروف لغة الطالب من هذه الكلمة، مع اعتقاد التنزيه وقطع الطمع عن التكييف. اعتقاد التنزيه يعني ربنا ليس كمثله شيء، عيناه سبحانه على ما يليق بكماله وجلاله لا تشبه عيني المخلوق، مع قطع الطمع عن التكييف. يعني ايه كيفيه الصفات؟ ما كيفيه العين نقطع الطمع؟ فهذا مجهول لنا، الله اعلم بذلك سبحانه وتعالى. ولما وصف الله نفسه بان له يدين فليداه مبسوطتان، لو قلنا ان الله تعالى له يد حقيقه بل المراد باليد ما يسبغ من النعم على عباده، هل وصفنا الله بما وصف به نفسه؟ لا، لا تاويل، لا تحريف الصفه كما فعلت الاشاعره والمسعوديه، حرفوا صفه الله تبارك وتعالى فقالوا اليد المقصود به القدرة أو المقصود به النعمة، بل اليد لم يداه ما بصوره قاتل أن ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ المذهب الخامس عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله تعالى، كان الله متصفا بها ولا يزال سبحانه وتعالى. هذه صفات الذات لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، وهي نوعان معنوية وخبرية. فالمعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، وهذا على سبيل التمثيل الحقيقي. والخبرية مثل اليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك مما سماه نظيره أضعاف وأجزاء لنا. يعني إحنا مثلا إحنا بالنسبة لنا الإيد جزء من العين، جزء من دي إيه؟ صفة ذاتية ملازمة لذاتنا لا تنفك عنا. لما أجي أقول لك مين الإنسان؟ تقول الإنسان ده اللي ليه رأس وفي شعر وليه عينان وليه أنف وليه فم، له يدان له رجلان تمشي بهما توصف الإنسان. يبقى دي صفات ملازمة له لا تنفك عنا. دي صفات إيه؟ صفات الإنسان اللي هي الخبرية، الصفات اللي هي لازم على التسمية دي. في صفات معنوية تقول الإنسان ده اللي هو بيعقل أشياء، الإنسان ده مريد وعنده قدرة وعنده حكمة ولو عنده علم بيحس مخطط للعلم. دي صفات معنوية كلها، فدي اسمها صفات ذاتية. الصفات الذاتية لله تعالى صفات كان الله وما زال ولم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها ملازمة لذاته لا تنفك عنه. إما إن هي صفات معنوية زي العلم وزي الحكمة وزي القدرة وزي الإرادة والحياة، وصفات خبرية يعني زي اليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك ما سماه نظيره أبعاد وأجزاء. فالله تعالى لم يحدث له يدان وجه عينان، لم يحدث له شيء من ذلك. وده معنى كان الله وما زال ولم يزل، يعني لم تحدث له صفة لم تكن له من قبل. يعني ربنا سبحانه وتعالى متصف بصفة الخلق قبل أن يخلق. ومدير متصف بصفة الخلق قبل أن يخلق، عشان كده كان خالقا وما زال ولم يزل صفة ذاتية ملازمة له لا تنفك عنك. مش ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق بقى من صفاته الخلق. مفهومة؟ إذا لما أقول كان الله خالقا، كان الله خالقا قبل أن يخلق، إذ أسمه الخالق وصفته الخلق قبل أن يوجد خلقه سبحانه وتعالى. وده معنى كلمة لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى. فالله تعالى لم يزل له يدان وجه عين، لم يحدث له شيء من ذلك بعد ان لم يزل، ولم ينفك عن شيء ولم ينفك عن شيء منه. كما ان الله لم يزل حيا ولا يزال حيا، ولم يزل عالما ولا يزال عالما، ولم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا. يعني ليس حياته تتجدد ولا قدرته تتجدد ولا سمعه يتجدد، بل هو مصروف بهذا ازلا وابدا. وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع، يعني احنا بنسمع حاجات كتير جدا بس معاد ياما صح لكن سمعك ايه زي ما هو زي ما ممكن سمعك قوي واحد سمعه ضعيف سمعه ضعيف ومع ذلك بيسمع ده بيشتم وده بيمدح وده بيقرا القران وده مش عارف مشغل اغاني وده مشغل موسيقى بيسمع مسموعات متعدده هل سمعه متجدد سمع لا بيتجدد ولا سمعه زي ما هو زي ما هو ضعيف او قوي زي ما هو لكن ايه اللي بيتجدد المسموعات فيقول وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع فانا مثلا عندما اسمع الاذان الان فهذا ليس معناه انه حدث لي سمع جديد عند سماع الاذان بل هو منذ خلقه الله فيا السمع زي ما هو لكن المسموع يتجدد وهذا لا اثر له واصطلح العلماء رحمهم الله على ان يسمونها الصفات الذاتيه قالوا لانها ملازمه للذات لا تنفك عنها بمعنى كلمه صفه الذات يعني صفه ملازمه للذات لا تنفك عنها وطبعا الكلام في الصفه طبعا الكلام في الذات يبقى زي ما قلت ذات ربنا وجل وخص كل كمان ليس كمثله شيء يبقى صفات ربنا ايه؟ ليس كمثله شيء والصفات الفعليه هي الصفات المتعلقه بالمشيئه يبقى ايه؟ يبقى في صفه ذات وصفه فعل ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بينهم؟ ان صفه الفعل متعلقه بالمشيئه فلو الصفه ينفع او قيدها اذا شاء يبقى دي صفه فعل يعني مثلا ينفع اقول يعلم اذا شاء ينفعش يبقى العلم الاصلي ذاتي طيب يتكلم اذا شاء ينفع يبقى دي صفه ايه فعل صفه ذات وفعل يبقى اذا الصفه قيدت اذا شاء ومتعلقه بالمشيئه تبقى صفه فعل قال والصفات الفعليه هي الصفات المتعلقه بمشيئته وهي نوعان صفات لا تابع عنه مثل الرضا فالله عز وجل اذا وجد سبب الرضا رضيه كما قال الله تعالى ان تكفر فان الله غني عنه ولا يرضى لعباده الكفر ربنا لا يرضى عن الكفر لا يرضى بالكفر ولا عن الكفر وان تشكروا يرضى إذا إمتى ربنا سبحانه وتعالى رضى عن العبد إذا كان شاكرا عاملا بطاعته وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول إلى السماء الدنيا لذلك الرضا صفة إيه؟ صفة فعل وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول إلى السماء الدنيا إن يبقى رسول في الليل الآخر نزول ربنا تبارك وتعالى صفة فعل ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر نزوله على ما يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وينادي على عباده سبحانه ومن الصفات ما هو صفة ذات ما هو صفة ذات وفعل باعتبارين فالكلام صفة فعلية باعتبار أحاده لكن باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما لكنه يتكلم بما شاء ما شاء يعني ربنا سبحانه وتعالى من صفة صفة الكلام لأنه متكلم سبحانه وتعالى وهذا أزلا وأبدا لكن يتكلم متى إذا شاء اصطلح العلماء رحمهم الله تعالى أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية لأنها من فعله في أخ حضر الصفات كان عبدال عايزين يحركوا هذا هذه الصفات إن شاء الله سيأتي الكلام عليها بالتفصيل اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية لأنها من فعله سبحانه وتعالى ولهذا أدلة كثيرة من القرآن على أصفاد الفعل قال تعالى وجاء ربك وجاء ربك صفة فعل، والملك صفة صفة، وجاء رب مجيء الرب تعالى على مالكه بكمال وجلاله ليس كمجيئنا. هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ الإتيان إتيان الرب تعالى صفة رب يضع عنه رب عنه صفة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم أي في المنافقين ثبطهم وأقعدهم لأنه سبحانه كره خروجهم في الجهاد في سبيل أقعدهم أقعدهم. لذلك إياك ثم إياك أن تظن أن نصرة الدين بالعدل، فأنت إن لم تنصر الدين لن تضر الله شيئا وإنما ستضر نفسك، وسيستبدل الله عز وجل بك من هو خير منه أنت الخالق. انظر يعني سبحان الله قوم يخرجون في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام يكسرون عدد يقاتلون عدوهم، ولكن الله عز وجل كره مذيع السماء فثبطهم وأقعدهم ولم يخرجهم. وذكر عز وجل عاقبة خروجهم فيكم لو خرجوا فيكم ماذا بكم إلا إيه خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم ماذا بكم إلا خبالا فسادا ولأوضعوا خلالكم يعني أسرعوا بينكم يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة من مين؟ من مين؟ بين أفراد الصف الواحد، ده مش بين الكفار والمنافقين وغيرهم، لا ده بين الصف يبغونكم الفتنة. شوف الخطورة إيه؟ وفيكم سماعون لهم، يعني فيكم اللي يسمعون، عشان كده ربنا أعاد فثبطهم وقيل اقعدوا مع الله، لأن الله كريم في عالمه. فهنا هذه الصفة فعل لله سبحانه وتعالى متعلقة بالمشيئة أيضا، لأنه كره انبعاث المنافقين وخروجهم في صفوف المجاهدين، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القرآن. نصرة الدين ليست توقف على أحد ولا متوقفة على عدد، إنما نصرة هذا الدين تتوقف على نصرة قوم صادقين يصدقون مع الله تعالى فينصرهم الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى أن سخط الله عليه في العذاب هم خالدون سخط الله على قوم سخط، وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه، بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد. ونفس صفات فعل جاءت في القرآن على سبيل المقابلة وجزاء العدل، كقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وإيه وهو خادعهم، جاءت هنا على سبيل المقابلة والجزاء العدل. المنافقون إذا رجعوا إلى أسيادهم يقولون إنما نحن نستهزئون نستهزئ بهم، فيقول تعالى الله يستهزئ بهم. هذا على سبيل المقابلة والجزاء العدل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا هنا الصفة أطلقت في على سبيل المقابلة والجزاء العدل، ولا يجوز أن يشتق منها اسم لأن ميول نقصا في حق الله. ما تجيش تقول لي إن ربنا يقول الله يستهزئ تقول إن الزرع من المستهزئ تقول إيه نصا في حقه على ربنا عن ذلك سبحانه وتعالى، انما هذا صفه فعل جاءت على سبيل المقابله والجزاء العظيم لهؤلاء المنافقين. يقول وليس فيه اثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجود، بل هذا من كماله ان يكون فاعلا لما يريد. واولئك القوم المحرفون يقولون اثباتها من النص، ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعليه، يقولون لا يهين ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب، ينكرون كل هذه بدعوى ان هذه حادثه والحادث لا يقوم الا بحادث، وهذا باطل قواعد عقليه. الحادث لا يقوم الا بحادث، قاعدة عقلية، وهذا باطل أنه في مقابلة النص وباطل بنفسه، فإنه لا يلزم من حدوث الفعل، حدوث الفعل. فالله عز وجل سبحانه هو الخالق ومستواه مخلوق، فيحدث من أنواع المخلوقات سبحانه وتعالى هو خالق. المذهب الثالث أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع. السمع النص، سمع النص. طبعا السمع اللي هم علماء الكلام بيسموها السمعيات. السمعيات يعني ما جاء النصوص، يعني ما جاء فيها نص، فيقول على السمع. فعقولنا لا تحكم على الله ابدا، فالمدار اذا على السمع، خلافا للاشعريه والمدونيه والمعتزله والجهميه وغيرهم. يعني التعطيل، يعني التعطيل هما نفي صفات الله سبحانه وتعالى، الذين جعلوا المدار في اثبات الصفات او نفيها على العقل، فقالوا من قضى العقل إثباته أثبتناه. يعني العقل يقول إن عقلا يجوز للرب تعالى أن يتصف بكذا، يثبت عقلا لا يجوز للرب أن يتصف بكذا، فينفون الصفة مع وجود النص. فالنص بإشكال ليه وحينئذ، شوف القواعد العقلية تودي بأصحابها إلى حفرة وهو صحيحة. إيه الحفرة؟ إن هو دلوقتي بيجي النص يقع في إشكال، تعارض عقل مع نص، ماذا يفعل؟ يقول عندئذ يجب تقديم العقل. شوف يعني ده نص العقل، يجب تقديم العقل ويحرك النص اللي هو سموه تأويل. أول النص عشان خالف القاعدة العقلية، وبالتالي وقعوا في انحرافات كثيرة جدا جدا. قالوا ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه، سواء أثبته الله نفسه أم لا، وما اقتضى نفيه نفيناه وإن أثبته الله. شوفوا إن أثبته الله يعني إيه؟ في نص يعني ربنا بيثبت الصفة دي. ينزل ربنا كل ليلة حديثا بل يداه مخططان بآية. يقول لك لا حالة، انت كده بتشبه الرب بالحوادث والمخلوقات، ما تقول له يداك انت شبهته بالمخلوق. حالة العقل يقين ذلك ان الرب هيشبه المخلوق، يبقى مستحيل. فعندئذ القاعدة العقلية اللي هو ايه؟ قاعدة يعمل ايه؟ يحرك النص، يقدم العقل على النص ويحرك النص. طب هتعمل ايه في النص ده؟ يقول لك نقوله. اقول له ايه؟ يقول لك اليد بتحصل على بمعنى القدره او معنى النعمه. اليد ده لو تحصل على العرض بس ايه؟ يختلف معناه من حسب السياق. اليد بمعنى القوه والطاقه كما ورد في الحديث. يقول الله تعالى لعيسى عليه السلام: حرز عبادي الى جبل الطور فاني قد اخرجت عبادا لا يدان لاحد بقتاله. لا يدان، كل دين لا يدان يعني لا طاقه. لغه العرب معناها لا طاقه. ما تجيش تقول لي ايه يدان يعني ايه؟ لا، لا يدان لاحد بقتاله. يبقى هنا معناها الطاقة. طيب أقول ليه يدان معروفين معروفين خلاص أنا بصف ناس لا يدان، يبقى أي واحد هيسمع أن أنا بتكلم عن ناس الإنسان عقل روح فين على طول؟ روح لإيد المخلوقة لإيد الجارحة روح على طول لكن أقول فلان ده له يد عندي. إيه له يد عندي؟ له إيه؟ له نعمة وفضل ومعروف. إذا إذن الكلمة الحتى السياقها الحتى السياقها بيختلف فيها معناها اللي هي الألفاظ المشتركة الألفاظ المشتركة السياق هو اللي هيجي هو هيوضح معنى معناها. فيجي يشوف في الجاي يقول لك يحرف سبحان الله أقل طالب علم يقتلد منهج السلف يرد على أكبر رقم من هؤلاء. أي ضال مضل مبتدئ مهما كان اسمه كان مهما كانت شهاداته أصغر طالب علم أصغر طالب علم ملتزم في طلب العلم منهج السلف الصالح لا يرد على هؤلاء. ليه؟ لأن أنت ترد عليه في سبيل قوة حجتك من قوة إيه؟ الحجة المعادة هو في أقوى من حجة القرآن فصلت لو قلت إيه كفر شيرت معك كلام معك كلام فأنت هنا حجتك قوية ليه؟ عشان الحجة اللي معك القرآن حجتك قوية ليش معك السنة حجتك قوية ليه؟ لأن معك أدلة الشرع الأخرى الإجماع والقياس والعلم والعلم حجيته القوية دي بتفسير الأدلة دي بتفسير الأئمة المشهود لهم بالعلم. أنت لا تتكلم بعقل ولا تتكلم بهواك وإنما تتكلم بأدلة شرعية وبقواعد قد قعدها أهل العلم إقرارا من النصوص الشرعية. فيقول يقول ليش مش يوصل للضلال المهم ده ده بقى وصلهم خلي بالك ده المعتزلة كده أنكروا عذاب القبر وأنكروا الشفاعة شوف بيخش بقى إيه في الغيبيات يبدأ بقى شوف من صفات ربنا يخش في الغيبيات التانية يفضل ينكر وأنكروا الحول وأنكروا ليه بقى يقول لك العقل العقل ما يجيبش عقل يستحيل الحاجات دي فيوم فينسي فينسي بقى ويقع في الضلال مهم العقل مش ناكل العقل محكوم وما لا يقتضي العقل إذ بيته ولمتيه فأكثروا من المتاح وقال إن دلالة العقل إيجابية فإن أوجب الصفة أثبتناها وإن لم يوجبها لبيناها ومنه من توقف فيه فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها لكن لا يمكنها لأن العقل لا يمكنها ويقول نتوقف لأن دلالة العقل عند هذا التدبير إذا لم يوجد إذا لم يوجد يتوقف فلم ينهي فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل فيتفرع على هذا مقتضى العقل وصف الله به ووصف الله به وإلا منكم في الكتاب والسنة ومصدر عقل نفيع من الله نفوه وإن كان في الكتاب والسنة ولهذا يقولون ليس الله عين ولا وجه ولا يد ولا استوى على العرش وأنزل إلى السماء الدنيا لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا ولو أنكروا إنكار جحد لكفروا لأنهم كذبوا لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا وعندنا تحرير مش عندنا تغيير إما تغيير معنوي إما تغيير لفظي لما أقول استوى استوى هذا تغيير لفظي لما أقول وكلم الله موسى تكليما هذا تغيير إيه؟ تغيير لفظي لما يجي يقول الياس القدرة تغيير معنوي والحاصل أن العقل لا مجازه في باب أسماء الله وصفاته في الكل قولك هذا الناقل القرآن لأن الله يقول ومن أحسن من الله حكما والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل قال عز وجل لله المثل الأعلى المثل هنا بمعنى الصفة لله المثل الأعلى ولله الصفة العليا سبحانه وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبت لنفسه وما ينفي عن الآلهة المتعالية فالجواب أن نقول إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. يعني على سبيل الإجمال الله مصطفى البطولي كمان على سبيل الإجمال. فالتفصيلات العقل لا دين العقل إن لازم في إخبار أي إنسان مفتور على أن له إله معبد. فإذا لم يأتي وحي عن طريق الرسول أو نائب عن هذا الرسول أن إلهه هو الله فقط. ولذلك يفضل يدور ياخذ حجر ياخذ شجر ياخذ يدور بعد يدور كذا وكذا يدور بعد. يقول لك احنا دول اول ما نعرف التوحيد ايه عم التوحيد توحيد انا عارف توحيد ربنا لا واحد الاله كلها في شارع اللي هو ايه الشمس. قال لك هو الاله الواحد الشمس. طب ليه احنا دول ما وصلتش ربنا؟ اللي ما عندناش واحد الوحي هو الذي قال الله خالق كل شيء ان ربكم الله انني انا الله سبحانه وتعالى. فيروح بقى يدور الله مفتوح ان له اله وحده هو دي الفطره اللي جواه الاله الحق الذي يعبد هو ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك اي انسان يقع على دي الفطره سبحان الله يرفع عليه الفطره سيدنا ابو بكر في الجاهليه ما كانش يصلي لم يذهب في الجاهليه لم يشرب خمر. يبقى هناك من هنا الناس من يحب الله يكون على فطرته وانه الذي راى ان هذا لا يمكن ان يكون اله حق. هذه الحصانه دي لا يمكن ان تكون اله حق ويبحث الى ان ياتيه الحق. لذلك يقبله دون ان يتلاعب كما فعل ابو بكر رضي الله عنه. فهذا بالنسبه لي الفطره الموجوده في قلب كل انسان. إلى هنا العقل يدرك على سبيل الإجمال، أما سبيل التفصيل لا، سبيل نص. فمثلا العقل يدرك بأن الرب لابد أن يكون كان للسفر، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفي، لكن يثبت أو ينفي على سبيل الأمور، أن الرب لابد أن يكون كان للسفر تماما النص. مثلا يدرك بأنه لابد أن يكون الرب سميعا بصيرا، قال إبراهيم لأبيه يا بني لم تعبد ما لا يسمع ولا يغني ولا يغني عنك شيء. يبقى الرب لازم يكون بيسمع ويبصر. اما ده آلهة صماء، هذه آلهة صماء صنام، هي الانسان حجر لا يسمع ولا يبصر. ازاي؟ لما تدعوه ولازم تدعوه، وكانوا بيقعدوا يدعوا الاصنام دي، يدعون الاصنام دي ويدعون من يدعون حجارة صماء. ولا بد ان يكون خالقا، لان الله يقول افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. وقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يدرك هذا ويدرك ان الله سبحانه وتعالى يمتنع ان يكون حادثا بعد العدل. يعني كان استغفر الله كان ربنا عدل ثم صار ايه؟ ثم صار موجودا بعد ان كان عدلا. كان الله ولم يكن شيء غيره كما قال صلوات الله وسلامه عليه. كان الله ولم يكن شيء غيره ثم خلق الخلق كأن هذا نقص. فلقوله تعالى محتج على الأنبياء الذين يعبدون الأصنام الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذا يمتنع أن يكون الخالق حادثا العقل. العقل يدرك أيضا أن كل صفة نقص ممتنع على الله، لأن الرب لا بد أن يكون كاملا. فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عنه العقل أنه صفة نقص. إذا كان الرب عاجزا وعفى وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز فلا يمكن. إذا العاقل يدرك بأن العدل لا يمكن أن يوصف الله به. وده العاقل عاقل مش فاهمين. إذا رأيت عذابا نزل بقوم من الذي أنزل هذا العذاب في هذا القوم؟ إذا رأيت شخصا يسب الله تعالى وأخذه الله عز وجل من الذي أخذه؟ كل هذا يقرأ هذا يراه العين ويدركه العقل. إذا فرب قضية عديدة سبحانه وتعالى عزيز الجانب ولا يرام جناحه سبحانه وتعالى ولا يخاف عقبة نائب، إنما قوي عزيز. إذا العقل يدرك لأن العقل يمكن يوصف الله به، والعمل كذلك والصوم كذلك والجهل كذلك، وهذا على سبيل ندرك ذلك، لكن على سبيل التفصيل يمكن أن ندركه فنتوقف فيه على السمع على النص. وطبعا هل معنى ذلك أن الإسلام يحط من قيمة العقل أو أن الإسلام لا يجعل قيمة العقل للعقل؟ بل الله تعالى فضل الإنسان بالعقل، فضله بهذا العقل. والعقل يمدح إذا كان يعقل عن الله تعالى ويعقل أمره. والعقل أيضا يحتار فيما أتى به الشرع ولا يستحيله، مش كده؟ يعني لو الشرع ده تلاقي الواحد يفضل قدامه قاعد مشغول كده مشغول ويحتار فيه لكن لا يستحيله، ما يقولش ده مستحيل، وإنما يقول به ولكن يحتار فيه عقله. فساعات الإنسان بيشوف شيء في الدنيا يندهش بقى، حتى الواحد يقول إيه كده ثم يقول الله ده الواد وتقول سبحان الله، تحس كده إيه أنت شيء بيطلع منك كده الكلمة دي، ما بالك بقى اللي أعمل عن كده وأعمل عن كده وأعمل عن كده، واللي أنت ما شفتوش والله ما تشوفه هيبقى إيه، وما تشوفه هيبقى إيه أصلاً. فالعقل العقل يستحسن ويستصلح زي ما قلنا كده، انت يستحسن ايه؟ ان الرب له قوي قادر عزيز وقبح ان يكون رب عالم. بس هنا التحسين لما نيجي للامور الشرعيه مش حاجه اسمها ايه؟ ان العقل حاكم، وانما العقل هيحسن ما جاء به الشرع ويؤمن به ويشهد له ويقويه وهكذا. طيب نقف هنا ونستكمل ان شاء الله تعالى فيما بعد.